بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على تعريف الأخبار. إن شاء الله نكمل الكلام على باقي الأخبار بإذن الله في هذه المرة. يقول الشيخ رحمه الله: فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. إذا أول نوع يتكلم عنه الشيخ اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يقول فلا حكم له في ذاته، يعني مباح، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. إذا هو في ذاته لا حكم له، لكن الحكم يأتي له لسبب آخر. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهين عنه كالأكل بالشمال، يعني هو خلاه زي المباح. فكلما قلنا المباح لذاته لما يكون لأمر آخر يكون لحكم مندوب أو إيه، أو فاكرين الكلام ده لما اتكلمنا على المباح هو إيه الأفعال الجبلية كهذا الأمر. فده خلاصة كلام الإيه الشيخ. الثاني ما فعله بحسب العادة، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يجى برضو الأفعال العادية دي تخش برضو في حكم الإيه إنها مباحة، وبرضو تكون مأمورا بها أو منهيا عنها إيه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا يكون إيه مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مختصا به ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. ليه؟ لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. يجي احنا نقول الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، فطالما انه فعل فعل واخد بالك الاصل انه مش خاص، اذا قام دليل على الخصوصية يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فيكون مختصا به. يكون مختصا به يعني ايه بحكمه، لكن احنا بنتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف التفصيل في هذا الكلام. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقل. المسألة دي اللي هو فعل تعبدي، بعد كده الشيخ بيقول ما فعله بيانا لمجمل. ما فعله تعبدا لعله يقصد اللي هو الامتثالي، لكن هو الشيخ بيقول ان اول مرة لازم يكون ان هو ايه واجب عليه صلى الله عليه وسلم عشان يحصل بالايه البلاغ، فدخلوا فيه الايه اللي هو الامر الايه البياني. وهو ممكن الامر الامتثال، احنا نشوف النهارده في حاجه اسمها الامر الامتثالي وفي الامر البياني، ممكن يكون امر امتثالي ولا يكون بيانيا، ممكن يكون زي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بمفرده بدون ان يرى احد، واخد بالك ده امر جاء ايه امتثال، وامتثل الايه الأمر مثلا بالتهجد بالليل واخد بالك ولا يراه أحد، فده ما يخشش في البيان. يعني ممكن يكون بياني واخد بالك ومش مقصوده الامتثال العبادة، يوري الناس مثلا إيه إنما يكفيك أن تفعل هكذا، ويعلم التيمم، ومش مقصوده أن يتيمم واخد بالك، لكن هو بيعلمه لما يصعد المنبر ويعلم الناس مثلا الصلاة، يبقى مقصوده إيه التعليم واخد بالك. وممكن يكون إيه بياني وليس امتثالا، وقد يكون بيانيا وايه وامتثالا. فالشيخ قال ما فعله تعبدا بيقول اول مره في الواجب عليه، وبعد كده يكون ايه مندوب في حقه وحقنا على صح الاقوال. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنه فواجب عليه حتى يحصل البيان، ثم يكون له حكم النص المبين في حقه وحقنا. الاخر اثنين دول الرابع والخامس دول فيهم تداخل شديد واخد بالك، يعني هو يعني يكاد يكون هم الاثنين قريبين من بعض. يعني احنا نشوف تقسيمه اخرى يعني من هذا الكلام. بعد كده بيقول تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا، فاما ما وقع ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه ولكنه حجه لاقرار الله عز وجل له. الإقرار احنا اتكلمنا على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم على شروطه في المرة السابقة من كلام الطوفي، وهو ذكر شرطين الشيخ الأشقر في رسالته أفعال الرسول تكلم على التقرير من صفحة 87 ل 131 في أبحاث موسعة، فلازم يرجع لها، لكن احنا اتكلمنا على الإقرار في المرة السابقة. المرة إن شاء الله نتكلم على على الأفعال. كلام الشيخ يعني مختصر ومفيد، والشيخ كان توسع في شرح الأصول من علم الأصول، توسع في التمثيل وبيان بعض الفروع في مسألة الأفعال. لكن الحقيقة الشيخ الأشقر لما كانت رسالته أظن رسالة الدكتوراه بتاعته في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم توسع كبير في بيان تقسيمات الأفعال، وذكر لها حوالي 9 أنواع. ذكر الفعل الجبلي زي الشيخ ما ذكره، الفعل العادي الدنيوي، الفعل المعجز، الفعل الخاص، الفعل الامتثالي، الفعل المؤقت لانتظار الوحي، الفعل المتعدي، الفعل المبتدأ المجرد. وتكلم على كل واحد من هذه الأنواع بتوسع، وذكر فيها أقوال كثيرة. احنا نحاول يعني نقتصر على الأنواع اللي هي ذكرها الشيخ أو لها تعلق بما ذكره الشيخ، ونحاول نشير إلى باقي الأقوال إشارة سريعة. طبعا أنا اخترت الأشقر لأن هو يعني كلامه موسع وتفرعاته جيدة وترجيحاته دقيقة، فاحنا هنتوقف معاه سريعا. احنا نحاول نختصر. هو طبعا توسع على مدار يعني صفحات طويلة جدا في هذا الامر، احنا نحاول نختصرها يعني اختصار غير مخل ان شاء الله. خد بالك لنستفيد من من كلامه. اول فعل اللي هو الفعل الجبلي، بيقول الافعال الجبلية على ضربين. الضرب الاول فعل يقع منه اضطرارا دون قصد منه لإيقاعه مطلقا، زي ايه؟ بيقول وذلك كما نقل انه كان اذا سر استنار وجهه. طب يعني خلي بالكم، يعني لما يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يجيله رجل يقول له اوصني، يقول لا تغضب. لما قال اوصني ولا تكثر علي، قال لا تغضب. طب هو الغضب ده انفعالات قلبية، ازاي يتحكم فيها؟ ازاي يقول له لا تغضب مع ان دي اشياء يعني غير مقدورة للرجل؟ مش الاستمرار في الغضب اللي هي الاثار المترتبة على على الانفعالات القلبية، هو ده اللي بينهاه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما يجيله الانفعالات ديت، واقف، يجلس، جالس، يضجع، يتوضأ، مش عارف، بحيث انه لا يستمر في انه يمسك نفسه، ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هم الحديثين ده زي بعض، بيفسروا بعض. فمقصوده انه امساك النفس عن الغضب، او عن عن فعل ما يشين بعد بعد حدوث هذه الانفعالات. يبقى اول حاجة الفعل اللي هو بيقع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجبلي الاول دوت، بيقع من النبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا دون قصد منه لايقاعه مطلقا. بيقول كما نقل انه كان اذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد هذا الامر، واذا كره شيئا رؤيا في وجهه، ولما يجرح يتالم صلى الله عليه وسلم، او حصول طعم الحلو والحامض في فمه من طعام ياكله. يعني الاشياء ديت اللي هي بتحدث بدون قصد عن اي انسان، واخد بالك، النار تحرقه، يبتدي يبتعد عنها سريعا، يلاقي حركه انفعاليه كده او حركه لا انفعاليه، ان هو يجذب يده سريعا. هي دي المقصود بالافعال ديت اللي هي تقع بدون بدون قصد او بدون شعور. النوع الاول دوت. طيب نتكلم على النوع الثاني وكده. نقول النوع الثاني بيقول الافعال الجبليه الاختياريه، في بقى اختيار فيها، اللي بيفعلها عن قصد واراده. بيقول ولكنها أفعال تدعو إليه ضرورته من حيث هو بشر، ويوقعها الإنسان قصدا عند شعوره بتلك الضرورة، إلا أن إيقاعها تابع لإرادته وقصده، بحيث يستطيع الامتناع عن ذلك في الوقت دون وقت، في وقت دون وقت. يعني هو بيفعل أشياء ضرورية لطبيعته مجبول عليها، لكنه إيه ممكن يفعلها وممكن يتركها، ممكن يفعلها في هذا الوقت. زي إيه مثلا؟ زي تناول الطعام والشراب، زي قضاء الحاجة، زي اتخاذ المنزل والملابس والفراش والمشي والجلوس والنوم والتداوي من المرض والنكاح. دي أفعال مجبور الإنسان إيه عليها، لكن ممكن يفعلها في هذا الوقت. ممكن واحد يقاوم النوم ما ينامش، يقاوم الجوع ما يأكلش، وهكذا يقاوم العطش لا يشرب. فدي أفعال غير الأفعال الأولى. الأفعال الأولى يفعلها اضطرارا بدون قصد، لكن هذه الأفعال يفعلها بإيه؟ بقصد. في تنبيه بيقول الفعل يمكن أن يقع على هيئات مختلفة، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على إحدى تلك الهيئات دون غيرها. زي مثلا هو كان ينام على جنبه الأيمن، يأكل بيمينه، يشرب ثلاثا، وهكذا. طيب هذه الهيئات هل تدل بمجردها على الاستحباب؟ لا، ما تدلش على الاستحباب بهيئتها إلا إذا كان معها إيه ما يدل على سنيتها من قول. ماشي؟ أو أن القول ده يدل على إيه؟ يكون في دليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قصد بذلك موافقة الأمر الشرعي. لكن إن هي هيئة يبقى لها حكم الإيه؟ الفعل. ده فعل جبل لأكل وشرب ونوم وهكذا، يبقى هذه الهيئة إيه؟ ما تدلش على أن هي سنة. إلا إذا هو إيه مثلاً اليمين مثلا يأكل باليمين، يقول الشيطان يأكل أشرب بشمالي، رجل يأكل بشمالي قال إيه كل بيمينه، قال لا قال لا استطعت. فده فيه بقى إيه بعض ينشرب قائما، ينهى عن الشرب من قيام، وخد بالك يأمره بالاستقاء. فده بقى إيه هذه الأقوال هي اللي تدل على أن هذه الهيئات مقصودة، لذلك يجب تخش في حكم الإيه التعبد مستحبة، تبقى واجبة، تبقى مكروهة، تبقى. لكن الأصل في الأفعال دي بلاد إن هي إيه أفعال مباحة، لا حكم لها في إيه في ذاتها، واخد بالكم؟ ولا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مباحة. هنتكلم على إيه التفصيل اللي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن هي هذه الأفعال بكلا النوعين في ذاتها لا تدل على إيه على حكم، إلا إذا كان هناك قول يدل على أنه أراد موافقة الأمر الشرعي في الهيئة اللي يفعل بها هذا الإيه هذا الفعل الإيه الجبلي. وصل؟ يبقى خلاصة الكلام ان الفعل الجبلي الاختياري مهما كان نوعه يدل على الاباحة ولا يدل على استحباب او وجوب ما لم يقترن بقول او قرينة تدل على ذلك او تكون له صلة بالعبادة. تعالى بقى نشوف اقسام الفعل الجبلي الاختياري معايا كده يا جماعة. ها؟ أقسام الفعل الجبلي الاختياري، هو توسع في الفعل الجبلي حقيقة. يقول الأشقر الفعل الجبلي الاختياري على قسمين، لأنه إما أن يكون له صلة بالعبادة أو لا يكون له صلة بها. الأول الفعل الجبلي الصرف، المراد به ما ليس له صلة بالعبادة كأكل طعام معين زي التمر واللح والعسل، وإن يسير في طريق معين، يلبس ثياب ذات شكل معين زي مثلا العباءة القميص، أو من مادة معينة زي القطن أو الصوف أو البرود اليمنية أو هكذا. هذا النوع يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإباحة، والمشهور عند الأصوليين أنه لا أسوة فيه في هذا النوع من الايه من الافعال، بل من شاء ان يفعل مثل فعله فعل، ومن شاء ان يترك تركه دون ان يكون للفعل ميزه على الترك من ثواب او عقاب، ودون ان يكون في الترك ذنب شرعي. بعض الناس ادعوا الاجماع، وبعض الناس قالوا ايه خالف هذا الامر واخد بالك بعض الناس قيد، لكن هو ده القول الراجح ان هو هذه الافعال بذاتها مباحة لا أسوة فيها، لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وزي مسك العصا هنتكلم هو يفصل ده. هو نقل قولين في المسألة دي. الأول يقول نقول الخلاف فيها، هو ابن عمر طبعا معروف ان ابن عمر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه في هذه الاشياء، وكان يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع المواضع اللي صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم او جلس فيها او ضحك فيها. وذلك طبعا ابن سعد تتبع الكلام دوت في الايه في الطبقات. مثلا امثل على كده ان مثلا ان ابن عمر رضي الله عنهما جر خطام ناقتي حتى أبركها في الموضع اللي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار براحلتي في جانب من الطريق صارت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وراح قال إيه لعل خفا يقع على خفي، ونزل تحت شجرة كان نزل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وصب في أصلها الماء، وبال في موضع بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيد عائشة بتقول إيه ما كان إيه أحد يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتتبعها ابن عمر. حتى كان بيلبس النعال السبتية كما كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستجمل بالألوة وبكافور، يحط الكافور مع الايه مع الألوة. ويقول هكذا كان يستجمل النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى كلام ابن تيميه في توجيه افعال ابن عمر؟ طبعا ابن عمر هو بس اللي نقل عنه هذا الامر، يعني او هو اكتر واحد كان مشهور عنه هذا الايه هذا الامر. شوف ابن تيميه بيقول ايه تاصيله للمساله، بيقول لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بحكم الاتفاق، يعني ايه حكم الاتفاق؟ يعني بدون قصد التعبد، يعني ايه واخد بالك، يعني امر غير تعبد، يعني زي ما نقول جبل كده، مثل نزولي في السفر بمكان، او ان يفضل في اداوته ماء فيصب في اصل، او يفضل في اداوته ماء فيصب في اصل شجره، او ان تمشي راحلته في احدى جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ بيقول كان ابن عمر يحب ان يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة لها، إذ المتابعة لابد فيها من الإيه من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان غير متابع له في قصده. ويقول أيضا شوف انتوا فهمتوا كلام ابن تيميه كده، ما يقصدش التعبد ان عشان انت تروح ايه تقصد انك انت تتابع فيها، خد بالك. شوف بيقول ابن تيميه، شوف العباره ديت، بيقول ولم يكن ابن عمر ولا غيره يقصدون، شوف ولم يكن ابن عمر ولا غيره يقصدون الاماكن التي كان ينزل فيها. ده ابن تيميه برضه بيقول ولم يكن ابن عمر ولا غيره يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها، مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. بعض الناس يقول لك ده كده كلام ابن تيميه إيه في متناقض، في تناقض، وخد لك ده ابن عمر صح عنه انه كان يتحرى هذه الايه هذه الاماكن. ابن تيميه بيوضح مقصوده في الجمع بين العبارتين دول، بيقول يعني بيبين ان ما فعله ابن عمر لم يزد على انه بس ركز، شوف توجيه جيد لابن تيميه، اللي فعله ابن عمر لم يزد على انه كان يختار احدى الصورتين الممكنتين في الفعل الواحد، لأنه كان ساير ممكن ينزل هنا وممكن ينزل هنا، فينزل في المكان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقصد بالسفر عشان ينزل فيه، وما كانش يعظمه، وما كانش ينشئ السفر لتعظيمه. ده سيدنا عمر لما لقى الناس بتعظم سيدنا قطعها، لكن ابن عمر يجي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في فعل فيفعل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي قصدا من ابن عمر برضه. فبالك يعني هو يسير في طريق يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر نفسه، تصدق في هذا الطريق، يروح يتصدق كما تصدقون، ابتسم يروح يبتسم. فهو جاهز ان هو ايه يسير من هنا، وجاهز ان هو يسير من هنا، واخد بالك؟ فطالما ان الامرين جاهزين، واخد بالك، فيختار اللي كان ايه موافقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، بدون قصد ان هو ايه لا تعظيم للمكان ولا سفر مخصوص لتعظيم هذه البقعة. فاهمين كده؟ ده ايه؟ ده كلام ابن تيمية. بيقول والمستنكر عند ابن تيمية ويدعي الاتفاق على انكاره ان تعظم بقعة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمها، ويظهر ذلك بان ينشئ المسلم لها سفرا طويلا او قصيرا. واضح كده؟ لكن هو يفعله ايه بدون اتفاق، يعني يختار احد الامرين الجائزين، فهذا ايه احد الصورتين الممكنتين، فهذا جائز. طيب اللي عمله ابن عمر عورض بمين؟ ده سيدنا عمر نفسه، واخد بالك؟ بيقول ابن حجر ثبت عن عمر انه راى الناس في سفر يتبادرون الى مكان فسال عن ذلك، فقالوا هنا بقى ايه سيدنا عمر خشي ان ايه ان الناس ما عندهمش فقه زي ابن عمر، وانكر ابن عمر قال له لا تفعل حتى لا يختلط العادي بالعبادي. يعني انت مقصودك كده، واخد بالك، مش التعظيم، واخد بالك، لكن الناس الاعراب وكده ممكن يفتتنوا بهذه الافعال، واخد بالك. فراح قطع زرعه الشرك اول ما لقاهم يزرعوا المكان. ليه؟ قال لك بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. راح قال لهم ايه؟ من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة. بلد شوف، من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، يعني جات اتفاقا كده صلي في المكان، لكنك انت في تجري وتتسابق وتعظم وتعمل هذا الأمر، واخد بالك؟ لا، ده كده ايه يخشى، فهو خشى منه بدليل برضو الشجرة اللي قطعها لما لقوا ما يبتدوا بيروح للشجرة دي، واخد بالك، عن شجرة الرضوان اظن يعني، فراح قطعها. ليه؟ لان قال الناس كده هتعبدها من دون الله عز وجل، خشى عليهم الايه الشرك. بيقول اشقر ورأينا فيما نقل عن ابن عمر انه فعل ذلك لا على سبيل التعبد لله بذلك، يعني ان هو مش مستحب يعني، وإنما فعله بداعي عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسلي نفسه أو يستثير شوقه بأن يعمل صورة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كلام قريب من كلام إيه اللي قال ابن تيمية. وأما الذي يقتدى به في هذا فهو عمر. بالرسول ما أمرناش بالاقتداء بمين؟ بابن عمر، لكن قال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وإيه وعمر. سيدنا عمر أنكر على الإيه على الصحابة هذا الامر، واخد بالك، وهو ده الرسول امرنا بالاقتداء به، فهو ده الاقوى، ان احنا لا نتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدى. لكن ان جاءت عارضه، يعني الواحد فعلا لو وجد مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وممكن يصلي في اي مكان وتمكن من هذه الصلاه اللي كان في هذه البقعه يصلي في هذا المكان، واخد بالك، لكن ليس على سبيل الايه التعبد او الاستخدام، لا، ده يباح لانه يصلي في هذا المكان وايه وفي غيره، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بقصد التعبد لما حدثت معه اتفاقا، فنحن ايضا ان فعلناها نفعلها اتفاقا نسمح بها، فلا ينشأ لها سفر ولا تعظم هذه البقعه طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها بالايه بالتعظيم، او لم يدل الشرع على ايه على تعظيمها. واضح كده يا جماعه؟ طيب القسم الثاني احنا قلنا اللي هو الفعل اللي ايه الجبل ليس له ايه صله بالعباده، مش كده؟ الاول ليس له صله بالعباده، القسم اللي احنا قلناه في الوقت ليس له صله بالايه بالعباده، اللي هو الجبل الصرف. لكن تعال احنا الوقت الفعل اللي هو الايه القسم الثاني اللي هو له صله بالايه بالعبادة، أو له علاقة بالإيه بالعبادة. إيه هو اللي له علاقة بالعبادة؟ اللي هو يقع في أثنائها، أو في وسيلتها أو قبلها أو قريبا منها أو بعدها. يعني إيه ليه علاقة بالإيه بالعبادة؟ ليه اللي يقع في أثناءها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما أحرم ورايح يحج نزل في بطحاء مكة ليلة الإيه ليلة النفر، فدي أثناء العبادة الإيه الحاج نزل في هذا المكان في بطحاء مكة ليلة الإيه النفر، وهو في التشهد قبض الأصابع حلق 53 في التشهد ووضعها على الأرض مضمومة في السجود وجلسة الاستراحة وتطيب للإحلال من الإحرام واتكى في أثناء الخطبة على قوس أو عصر ولابس النعلين في الصلاة. طيب الأفعال دي أفعال عادية جاءت في أثناء العبادة تحتمل أنه فعلها تعبدا أو إيه أو بدون اتفاق، واخدين بالكم؟ يعني لإلا تكون جائزة لإلا تكون إيه مستحب. طيب ده أول حاجة إحنا ضربنا أمثلة، هو يتكلم على حكمه مما وقع في وسيلة العبادة. الوسيلة بقى واخد بالك، يعني عايز يعمل عبادة مش قبل ما يشرع فيها، وسيلة للإيه للعبادة. دخوله مكة من طريق كدى وخروجه من طريق كداء ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة وطوافه بالبيت راكبا على بعير، دي وسائل للإيه للطواف، وسائل للسعي وهكذا. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة انه برضه ركب على بعير، ووقوفه في الموقف بعرفات على بعير، وعودته من صلاة عيد من طريق غير طريق الذهاب، وذهابه الى العيد ورجوعه ماشيا، ووقوع السفر صلاته في السفر في مواضع معينة. ومما وقع قبل العبادة قريبا منها اضطجاعه قبل صلاة الفجر بعد ان يصلي النافلة، بعد ما يصلي سنة الفجر كان ايه يضطجع شبت الأئمة صلى الله عليه وسلم. ومما وقع بعد الانتهاء من العبادة انصرافه من الصلاة طارة جهة اليمين وطارة جهة الايه اليسار. القسم الثاني دوت مما له صلة بالعبادة بانواع اللي هو اللي ذكرها الاربعة دية اعلى من القسم الذي قبله اللي هو اللي ليس له صلة، واخد بالك؟ والقول بالند فيه اظهر من القسم الاول وهو اللي هو ايه ما له صلة له بالايه بالعبادة. اجابات القول دوت القول فيه بالاستحباب قوي طالما ان هو ايه ليه دخل بالعبادة، ها يبقى هو ايه ياخذ ايه حكمها، واخد بالك وقريب منها فياخذ حكمها. اجابة القول فيه بالاستحباب قول ايه قول قوي. بيقول لك فاذا انضم الى صلته بالعبادة عنصر التكرار والمواظبة عليه قوي القول بالند فيه. واضح؟ ها؟ خلاص يعني؟ فعلا. هو كده انتهى الكلام على الفعل النوع الاول اللي هو الجبلي، الكلام على الفعل العادي. بيقول نقصد بالفعل العادي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه ومألوفهم مما ده. هنا يخش بقى ماسك العصا، ها مش في الجبل ليه تخش، تخش هنا ماسك العصا في العادات العمامة الكحل، هو يضرب امثلة دلوقتي كل الكلام ده هيقوله دلوقتي. جرى على عادة قومه ومألوفه مما يدل دليل على ارتباطه بالشرع كبعض الامور التي تتصل بالعناية بالبدن او العوائد الجارية بين الاقوام في المناسبات الحيوية كالزواج والولادة والوفاة. ومن أمثلتها أنه صلى الله عليه وسلم لبس المرط المرحل والمخطط والجبة والعمامة والقباء وأطال شعره. إطالة الشعر ابن القيم بيقول أنه مستحبة، لكن هو أصل الكلام قبلك هنلاقي ان في خلاف في الافعال العاديه ديت، واخد لك، هل يستحب ولا يباح؟ هيتكلم في المساله ديت. وطبعا انا مرجح ان هي ايه، لا ابن القيم، لكن انا هو فاهم مرجح ان هي بالايه، بالاباحه. واطاله الشعر، وبرضو استعمال القرب الجلديه في خزن الماء، والاكتحال، واستعمال البخور والطيب، وهكذا. حكم هذه الأمور العادية وأمثالها كان ظاهرها في الأفعال الجبلية، والأصل فيها جميعا أنها تدل على الإباحة لا غير، إلا في حالتين. الأفعال دي كلها على الإباحة إلا في حالتين: أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها، فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية. طبعا لأن الحكم هنا يكون للقول مش للإيه، لمجرد الفعل. يعني مثلا أمثلة إذا كان ورد بها أو أمر بها أو شرعية، أو أن مثلا اثنين: أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، زي توجيه الميت في قبره إلى القبلة. وبالك طبعا هنا ارتباطه بالشرع أمر ظاهر، وبالك يبقى إلا يكون في قول أو فعل يدل على ارتباطه بالإيه، بالشرع. جانا في هذه الحالة، وخدلك مش هياخد حكم الإباحة، هياخد حكم الإيه، الاستحباب. طيب يعني بعض الناس لما يقول لك اللحية، زي مثلا أبو زهرة لما يقول اللحية دي من الإيه، من العادات، زي طنط الشعر، لا ده فيها أقوال إن مخالفة للمشركين، وخدلك، ومن فعله أما ربي فأمرني أن أطلق له عرف الشوارب. ده كده أقوال ما تدلش، ده طلعت الموضوع من الأفعال الإيه العادية لأفعال إيه تعبدية بقت واجبة. يعني الأقوال الإلزامية اللي فيها قلتها شرعية، وخدلك بقت إيه بالوجوب. ممكن تبقى إيه الأشياء ديت مستحبة، المهم دخلت في الشرع لها الأحكام الإيه الشرعية التعبدية، لكن إن هي مجرد إن هي أفعال بس بدون ما يكون يظهر فيها بالفعل ان هي لها وجه ارتباط بالشرع او بالقول، اجاد الافعال التي افعال ايه عاديه. يجي اي واحد يقول لك قول، الاصل عندنا ان الافعال العاديه هي عاديه على الاباحه، الا اذا جاء بما يدل على ارتباطها بالشرع من قول او فعل. فاهم كده؟ يجي في هذه الحاله يعني امسك العصا. الاخوه اللي هي اللي كانت ظهرت فتره من فترات انهوت وبدأت تتعبد إلى الله عز وجل بإطالة الشعر ومسك العصا، وبدأوا إخوة تشتهر يطولوا شعرهم ويمسكوا العصا، وبدأ يبقى تنظيم على يعني أي واحد راح يطول شعره ومسك العصا بيجي يخش في هذا التنظيم، وحصل من بعض المشاكل يعني. وكان يعتقدوا سنية هذا الأمر. إيه الدليل على سنية إمساك العصا؟ ده عادة النبي صلى الله عليه وسلم، عادة القوم امساك العصا. لبس الغطرة بهيئة معينة او التحنث بالعمامة، ده برضو من عادة. يعني لو واحد لبس مثلا في مجتمع زي المجتمع بتاعنا دي كده، بص لاجي ان الامر ايه، في بعض يعني كأنه شهرة، مش من عادة الناس لبس هذا الامر، واخد بالك. وفي بعض المجتمعات عند الاعراب، يعني عند البدو العرب، هنا في مجتمعنا احنا عند العرب اللي هما عند الصحراء، واخد بالك، لازم يلبسوا الغطرة. ان ما لبسهاش، واخد بالك، يبقى كده دوت معيب. فدي الاشياء دي تتبع فيها الايه، العرف والعادة. وصل كده؟ ما دلش زي السنة والبدعة. احنا نقول الامر ده بدعة لو جاب دليل على سنيته، يبقى نقول ده سنة. ما جابش دليل على سنيته يبقى هو ده الايه، فالنافي في هذا الامر ليس عليه الا الوقوف في موقف السلب. اللي يثبت هو اللي يجيب الايه، يجيب الدليل. واصل كده؟ احنا بنقول هذا الامر، احنا بنقول ان هو عادي، انت عايز تجيب ان هو سنه، هات دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب الى الله عز وجل او يفعلها ايه قصدا، واخد بالك، موافقه للامر الشرعي. لكن ان بيفعل بدون هذا القصد وليس فيه ظهور لجهة الشرع ولا أقوال تدل على سنيته، فنتوقف مع على قدر الإباحة. في مسألة أظن الشيخ ما تكلمش عنها، اللي هي الجلباب النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها في ايه امر. الافعال الفعل في الامور الدنيويه، ويعني احنا نتكلم عنها بسرعه. الامور الدنيويه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد تحصيل نفع البدن او المال سواء دي او لغيره، او دفع الضرر عنه او عن غيره. المهم زي ايه؟ زي الافعال الطبيه. السيده عائشه كان لما بتقول لما النبي صلى الله عليه وسلم جاب لموته كانوا يجيله الاطباء ويوصفوا له الايه الدواء. السيده عائشه اتعلمت الطب من كانت هي اللي بتصنع، هم يوصفوا له، هي كانت تبتدي تحضر هذا الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم وتطبب النبي صلى الله عليه وسلم. الافعال الطبيه، الافعال في الزراعه، في الصناعه، في التجاره، رعي الغنم، العمل باجر، التدابير اللي اتخذها في الحرب زي مثلا المنجنيق، السيوف، الرماح، السهام، ان الخيول وتربيتها للقتال، حفر الخنادق، ترتيب الجيوش وتدريبها، ان يوقف الناس صف واحد، التدابير اللي اتخذها في الاداره المدنيه زي كان بيتخذ ولاه وكتاب وحراس وحجاب وسفراء، كل ذلك كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. الاعلام والشعارات والمرافق من الطرق، خد بالك كان يحدد الطريق ان هو سبعة اذرع، كل ده وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء منه ونقل ايه الينا. كل دي اسم الافعال الايه دنيوية. في خلاف في الاختزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن هو بيقول رأينا في ذلك نختار المذهب القائل بأن أفعاله الدنيوية ليست تشريعا، وذلك لأجل الأدلة الآتية. وإلى الأدلة كثيرة تدور حول إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو إيه؟ يوحى إلي في أمور الشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وجاب إيه أدلة كثيرة تدور حول هذا الأمر. في مسائل متممة لهذا البحث الأفعال الدنيوية، إذا انضم إلى الفعل الدنيوي قول آمر يجب ده يخرجه من باب الأفعال ويعود النظر إلى الدليل القولي. ده يعني شيء مشترك في جميع الأمور، لأن إحنا نتكلم في الأفعال، لما يجي أقوال ده موضوع ثاني بقى يخش في إيه في قطرة أخرى. إذا نص القرآن على أمر دنيوي يجب ده حق لا مرية فيه، ده يجب من الله عز وجل. زي مثلا إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل للتداوي، كان يصف للناس اسقيه عسل، ده تطبيق لقوله تعالى ايه يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اذا تردد الفعل بين ان يكون دنيويا او دينيا، ما الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، واحنا مش عندناش مترددين، يجي نحمل على الايه على الديني لأنه الأكثر من أفعاله صلى الله عليه وسلم ولأنه مشرع. بعد كده أتكلم على الأفعال الخارقة للعادة والمعجزات، نظن يعني إيه باب كبير وما فيش ده نحن نتكلم فيه الآن. يعني هو بدأ يعرف المعجزة والكرامة والتفريق بينهم وشروط المعجزة والأمور دي، دي معجزات نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشكل القول نقتدي به ازاي. لكن بعض الناس يقول يعني ما من معجزه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم الا وبعض الامه ايه يتحقق هذا الامر. هذه الامور ايه يعني لا داعي من الكلام على الايه على المعجزات على الكرامات. الافعال الخاصه دي اتكلم عنها الشيخ العثيمين مش كده، اتكلم على الآية الخصوصية الخصائص النبوية صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأفعال اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما أبيح له خاصة من دون سائر المؤمنين، أو وجب عليه دونهم، أو حرم عليه خاصة من دونهم. يعني لا تبقى مباحة أو جائزة، لا إلا واجبة لا إلا محرمة عليه خاصة دون المؤمنين. الخصائص اللي بتدخل في موضوع انواع، اتكلم على انواع كثيره جدا من الخصائص. احنا نلخص الكلام، بيقول الخصائص اللي تدخل في موضوع بحثنا ما لا تدخل فيها، لا يدخل في الخصائص ما شاركته أمته فيه صلى الله عليه وسلم، وانفرضوا به عن سائر الأنبياء وأممهم، زي مثلا أعطيته خمسة لم يعطهن نبي من قبل دي، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، يعني أحلت الغنائم له وللأمة، واخد بالك؟ فاهمين كده معايا؟ لا احنا مش هنتكلم على الخصائص، احنا عايزين الخصائص اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تشاركوا فيها الايه؟ الأمة ولا الأنبياء. يبقى الخصائص اللي تشاركوا فيها الأمة لا تدخل في موضوع هذا الايه؟ هذا البحث. لأن احنا غرضنا ان احنا الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هل نقتدي به فيها ولا لا نقتدي فيها؟ لكن طالما ان احنا مشتركين معاه طب ما احنا خلاص. ده واضح ظهر الايه؟ التشريع فيه. لا يدخل أيضا ما كان من الخصائص في أفعاله في الآخرة. طب ما في الأخيرة احنا مش مكلفين بيها، زي مثلا ايه؟ انه اول شافع، اول من تنشق عنه الارض، صاحب لواء الحمد، اول من يقرع باب الجنة، اول من تنشق عنه الارض، كل هذه الاشياء خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الايه؟ في الأخيرة هتكلمش عنها برضه. وايضا لا يدخل ما كان صفة من صفاته البدنية زي ختم النبوة، برضه لا دخل لنا بهذا الايه؟ الامر. يبقى انحصرت الخصائص اللي سوف تبحث في هذا الفصل فيما كان حكما شرعيا لفعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا مما ينفرد به عن أمته، سواء شاركه فيها غيره من الأنبياء أو لم يشاركه فيه منهم أحد. إيه عددها وأمثلتها؟ فهمنا كده احنا نتكلم في إيه؟ بيقول عددها يعني حاج خليفة في كشف الظنون بيقول السيوط ذكر في الخصائص الكبرى، تتبع الخصائص الوسيط بيقول تتبعت 20 سنة وزادت عنده على 1000، عمل مجلدين كده خصوص كتاب اسمه الخصائص الكبرى، لكن هو الحقيقة يعني جمع فيه ما صح، هو قال مش يحطه بموضوع لكن ممكن يحطه بضعيف، حقيقة هو كان عنده الضعيف وعنده زي بيقول خليلها الرص التحقيق، وكان عنده بعض الموضوعات يعني هو ايه توسع، حتى الأشقر بيقول احنا لو يعني حققنا الكلام ده لا يزيد على ما ذكره، واخد بالك يعني في تقدير بيقول يعني لا يزيد على الايه ثلث الالف او ربعه، واخد بالك يعني ده واسع جدا يعني. دي خصائص بصفه ايه عامه. اما ما اختص به صلى الله عليه وسلم في احكام افعاله، بعض الفقهاء ذكروها فقهاء الشافعية المالكية في أوائل مؤلفاتهم في كتاب النكاح. المزني طبعا استطرد في ذكرها. القرطبي المالكي برضو فصل وذكر 37 خاصة، وقال فيها المتفق عليه والمختلف فيه. السيوطي فجعلها 65 خاصة. المهم الرملي قال 47، هو بيقول لعل ما صح يكون قريب من 15 خاصة على الأكثر. بيقول منها في الواجبات التهجد بالليل، في الواجبات التهجد في امر النبي صلى الله عليه وسلم مش كده، في امر بالتهجد ايوه، فتهجد به نافلة لك. احنا بس نقول غيره دلوقتي، احنا خلينا في النبي صلى الله عليه وسلم، دي واجب على التهجد امر ليه صلى الله عليه وسلم، وان هو تخير نسائه عنده لما يضيق العيش كده هوط. يا النبي يقول فتى علينا ومتعكنا وسرحكنا سرح. المهم ايه تخيير النساء برضو امر ايه؟ امر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. في المحرمات زي تحريم الزكاة عليه وعلى آله، وتحريم اكل الاطعمة كريهة الرائحة، ده حتى وجل عليه كل يا علي فاني اناجي من لا تناجي، وتحريم التبدل بازواجه. المسألة دي هل نسخت ولا ما نسختش يعني ايه يعني المهم. ومنها في الجائزات ان هو ليه خمس الغنيمة الفيء، وخمس الفيء خمس الغنيمة وخمس الفيء، والوصال حتى لما وصل بيه موصل كأنه كالمنكل لهم، والزيادة على 4 نسوة، وسقوط القسم بين زوجاته، والقتال بمكة يعني وحلت له ساعة مش كده، حلت النبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ايه ساعة. يبقى دي فيها الايه الخصائص في الواجبات والمحرمات والايه والجائزات. ايه الاستدلال بافعاله صلى الله عليه وسلم الخاصة اللي هي الاشياء ديت اللي لا كل هذه الاشياء لا تشاركه فيها الايه في الحكم، لا يشاركه في الايه في الحكم، يعني واجب عليه خاصة، محرم عليه خاصة، وهكذا. ماشي. لكن احنا ايه علاقتنا بهذه الافعال؟ واخد بالك، بيقول اذا ثبتت الخصوصية في فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تقتضي ان حكم غيره ليس كحكمه، وذلك اجماع. اذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان الاختصاص عليه. قال الحكم لا يمكن ان يشارك احد في ايه، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يقول واجب على غيره. قال التهجد خاص، وجوبه خاص بالايه، بالنبي صلى الله عليه وسلم. التخيير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تحريم خاص بايه، وهكذا. قال هذه الاحكام خاصه بالايه، بالنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ثم انه وان امتنعت مشاركتان للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته فان للاقتداء به فيها وجها واضحا. يعني ممكن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه ان امتنع من اكل الثوم والبصل لكونهما محرمين عليه خاصه، فيتجه ان يقال ان من اقتدى به في الامتناع من ذلك يؤجر، بس ما يكونش نيته التحريم، لان يحرم الحلال لكن يجي من باب ان هو ايه، كانه مكروه عنده، ويكون في حقه مكروها. واذا وجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه اذا بدا منهن الضيق استحب ذلك لغيره. يبقى الواجب يستحب لنا فعله، والمحرم يكره لنا ايه، فلكن اللي هو خاص بنفسه صلى الله عليه وسلم الايه، الالزام في الفعل او في الايه، في الترك. في شيء لا يشاركه فيه احد، اللي هي الجائزات ديت، يعني ان هو يزيد على اربع واخدالك، دي خاصه بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا نشاركه في هذا الايه، هذا الامر. هو نجى القولين في هذه المسألة، اللي هي ان احنا نشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا ايه، ولا لا نشاركه في هذه الاشياء. هو نجا القولين، في بعض الناس توقفت، هو المهم القول الثاني هو اللي بيرجحه، اللي هو قوله ابو هشامة، بيقول ايه، ان الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ممنوع فيما ابيح له خاصة، لدلالة الخصوصية على امتناع ذلك في حق غيره. واخد بالك، وما أبيح له خاصة طبعا محدش يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وأن الاقتداء به على سبيل الاستحباب ثابت فيما فعل على سبيل الوجوب، وفي تركه ما تركه على سبيل الايه، الحرمة. يقال الأشياء اللي أبيحت له خاصة لا يقتدى به أحد، قبلك لا ترجيحه يعني، لكن اللي على سبيل الوجوب يستحب لنا فعله، على سبيل الايه التحريم يكره لنا ايه. بيقول فيندب لنا على هذا القول فعل ما فعله من صلى الله عليه وسلم مما اختص به من الواجبات، ويندب لنا التنزه عما تركه مما اختص به من الايه، من المحرمات. فخصوصيته صلى الله عليه وسلم على هذا القول انما هي في تحتم الفعل او الترك بالنسبه اليه، واضح. والمشاركه بيننا وبينه هي في اصل مطلوبيه الفعل او الترك المقتضيه للاستحباب او الكراهه، وتمتنع المشاركه فيما زاد على ذلك وهو تحتم الفعل او الترك لدلاله الخصوصية على هذا الايه، الامتناع. احنا لا نشارك فيه، واخد بالك، تحتم الفعل بالاجماع او فيما ايه ابيح له خاصة، لكن المشاركة على سبيل، ولو واحد يعني حرم على نفسه اكل مثلا مكروهات الرائحة، مكروه الرائحة عموما، لكن عند الصلاة ده موضوع تاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الملك في اي لحظة، ده كده ايه، احل ما حرم على نفسه ما احله، ويا الله جل، هذا لا يجوز. طبعا هو كلام بقى الشوكاني وتقييداته الكلام، طبعا ان عارض القول، يعني ان عارض هذا الامر دليل قول، طبعا نتجه الى الدليل ايه، القول. بعد كده ما يختص به صلى الله عليه وسلم في افعال غيره. مسألة افعال غير ديت هو هيعمل لها باب تاني، فاحنا نقولها دلوقتي ومش هنقولها بعد كده، واخد بالك، يعني هو الفعل المتعدى، وتأمين الفعل الايه، المتعدى. في اشياء يختص قريبه منها، يعني ما يختص به صلى الله عليه وسلم في افعال ايه غيره، زي ايه مثلا، بيقول وذلك ما شرع الله تعالى من الاحكام في فعل غيره بسببه صلى الله عليه وسلم، فعظيما لمقامه ورفعا لشأنه، ومنه انه لا يرث احد من اقربائه. يعني ايه افعال خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمها تعدى الى ايه، الى غيره، زي تحريم الصدقه مثلا، واخد بالك؟ انه لا يرثه احد من اقربائه ولا زوجاته، لا نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه. ومنه ان ما تركه من مال صدقه، وانه لا يحل لاحد نكاح زوجاته بعده، مش كده؟ ليه؟ لان هن امهات المؤمنين. ومن فعل ومن فعل منهن معصيه يضاعف لها العذاب ضعفين، دي خاصه بايه؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منهن لله ورسوله فلها الاجر مرتين. وتحريم رفع الصوت فوق صوته والكذب عليه عمدا كبيرة، ويجب القتل على من سبه او هجاه. طب الافعال اللي هي الخاصة ديت، هل يصح ان تعد الى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصوفية بيعدوها ويقولوا الاولياء، واخد بالك، مع المريد كالنبي بين اصحابه، ويجعلون لشيوخهم من الخصائص مثل ما هو ثابت لرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز عندهم نكاح امرأة الشيخ بعد موته، ولا يجوز رفع الصوت عندهم عند الاولياء. طبعا احنا قلنا قبل كده في اجماع على اننا لا نشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به. طبعا الاجماع حج عليهم في هذا الامر. ولما كانت خصائصه صلى الله عليه وسلم لا تدل في حقنا على المماثلة، فلذلك يكون من حرم على الناس لنفسه مثل ما حرم عليهم رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حرم ما ليس حراما وذلك لا يجوز. وايضا من اوجب يبقى اوجب ما ليس واجبا، وهذا ايضا لا يجوز. وقد ورد، شوف الاثر ده، عن ابي برز الاسلميش انه قال: أغلظ رجل لأبي بكر، فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ بس نحن قلنا مش وان إن يجب قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوم. طب أبو بكر واحد فهم بقى، قال أضرب عنقه، فراح سيدنا أبو بكر فانتهره أبو بكر وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده في المسند. فلو كان الولي أن يكون له مشاركة في هذا النوع من الخصائص لكان أولى بها مين؟ أبو بكر، أنه أفضل الأولياء، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خاصية التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. طبعا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نتبرك بآثاره ونستشفي بها. يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقدح من فيه ماء فغسل وجهه ويديه ومج فيه، ثم قال لأبي موسى وبلال: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. وتوضأ وصب على جابر، وأمر بشعره أن يقسم بين المسلمين، وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على على وضوئه. وبعض ثيابه كانت تغسل بعده ويعطى ماؤها للمرضى. أم سليم جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في اللي تطيب به، وشربت امرأة بول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم شرب دم الحجامة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الدليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأفضلهم، ولم يتبركوا بعضهم ببعض. وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر وعمر. لم يتبركوا، لم ينقل أن أحد من الصحابة تبرك بأثار أبي بكر ولا ولا عمر، فدل على الجواز. دل على عدم الجواز. المبحث بعد كده اللي هو الفعل البياني. الفعل البياني بيقول: مرادنا بالفعل البياني ما وقع بيانا للمشكل من مجمل وغيره مما ورد في القرآن وتكلفت السنة ببيانه، وهو الذي نقصده هنا أيضا. أما الفعل الواقع بيانا ابتداء يبقى ده فعل مجرد، هيتكلموا على الأفعال المجردة، لكن هو بيتكلم على يكون عندنا دليل مجمل. لما حاجة نثبت ان الدليل ده ايه مجمل وجاء الفعل ايه بيانه، يبقى هو ده الفعل اللي احنا نتكلم عنه البياني اللي يأتي لتبيين مجمل. ايه هي جهته؟ بيقول لي ثلاث جهات. الجهة الاولى جهة انه امتثال للامر او النهي في العبادة، فاذا بين صلى الله عليه وسلم آية الحج قال لهم خذوا عني ايه مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بيقول ويعترض هنا سؤال، انتوا فاهمين يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده في الايه؟ اقول تاني يعني احنا وقت بنتكلم على الافعال البيانية، اول حاجة بيقول ان جهات الفعل البياني، الفعل البياني ليه ثلاث ايه جهات، كل واحدة استفاد منها ايه نوع من الاحكام. اول جهة جهة انه امتثال للامر او النهي في العبادة، فاذا بين صلى الله عليه وسلم آية الحج بان حج وقال لهم خذوا عني مناسككم لعل الله ألقاكم بعد عامي هذا، يبقى هو امتثل الحج وايضا ايه امتثال البيان، لان آية الحج مجملة واخد بالك، هو بينها بقى بمول افعاله في الايه في الحج وامرهم قال لهم خذوا عني مناسككم. ايوه والدليل ده برضه نقول فان حجه في حد ذاته امتثال لما اوجب الله عليه من الحج ويجزي عنه، يبقى برضه الحج ده هو ايه ادى الحج الايه اللي عليه ويسقط عنه الايه الفرض. لكن هنا بيقول هنا يعترض هنا سؤال، هو انه هل يمكن ان يتجرد الفعل البياني عن جهه الامتثال؟ هل يمكن ان يتجرد الفعل البياني عن جهه الامتثال هذه فيتخلص بيانا؟ قلت لك عليها في الاول، ممكن ممكن نعم. مثلا ياتي بهيئه العباده هو لا يقصد العباده، يقصد مجرد الايه التعليم، ذلك يقع وصل كده زي ما قلنا قال لعمار بن ياسر انما يكفيك ان تقول بيدك ايه هكذا. ومن جهه اخرى قد تنفرد جهه الامتثال فيكون الفعل امتثالا مجردا من دون ان يكون بيانا لشيء، ومن ذلك ما كان يفعله في خلواته مما لا يطلع عليه احد من الامه. طبعا اللي اريد به البيان لابد ان هو ايه يظهر، فلما كان يفعله خاليا صلى الله عليه وسلم دل على انه ايه مجرد امتثال لا بيان. يبقى ممكن البيان والامتثال يجامع احدهما الاخر او ينفرد احدهما عن الايه عن الاخر. يبقى دي اول ايه اول جهه اتكلم عنها اللي هو الايه ان هو يكون في جهه امتثال، يعني الفعل البياني يكون معاه جهه ايه امتثال. الجهه الثانيه جهه انه امتثال لما امر به من البيان، هو من هذه الجهه واجب او مستحب، وقد يختلف حكم الفعل الواحد من هاتين الجهتين فيكون مندوبا من حيث انه امتثال للامر بعباده مندوبه، واجبا من حيث انه امتثال للامر بالبيان. دي اللي هي قريبه من المساله اللي افردها الشيخ العثيمين بمفردها ان واجب عليه البيان. يبقى من ناحيه هو بيقول فيكون مندوبا من حيث انه امتثال للامر بالايه بعباده المندوبه، واجبا من حيث انه ايه امتثال للامر بالايه بالبيان. الجهه الثالثه من جهه ما يحصل بالفعل من بيان فيعلم به تفاصيل الفعل الذي أمرنا به ويعلم أنه واجب في حقنا أو مندوب أو مباح، وذلك بتعلقه بما هو بيان له. فإن تعلق بآية دل على الوجوب ما هو المبين الفعل المبين له حكم المبين، إن تعلق بآية دل على الوجوب يبقى واجب، الاستحباب يبقى مستحب وهكذا، ان ده تعلق برضو ايه دل على الاباحة يبقى ايه الجمهور. ازاي نعرف ان الفعل ده بياني؟ ما يعرف به الفعل الايه البياني من طرق، الطريق الاول ان بالقول الصريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يفعل الفعل يقول ما فعلته او ما سيفعله هو بيان لكذا، زي مثلا لما علم عمار بن ياسر الايه التيمم مش كده. طيب الطريقة الثانية اجماع العلماء على ان هذا الفعل المعين بيان للآية لآية معينة، زي اجماعهم ان عدد الركعات في الصلوات وما فيها من الاركان التي اتفقوا عليها أن ذلك بيان للصلاة المأمور بها في الكتاب، وأيضا مقادير الزكاة التي أخذها صلى الله عليه وسلم هي بيان للزكاة المأمور بها. يجي الإجماع يدل على هذا الإيه الأمر، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو تجمع الأمة على إيه ذلك. الطريق الثالث، الطريق الثالثة أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه صلى الله عليه وسلم بالقول، وأتى وقت التنفيذ. ده هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ما إلى وقت الحاجة بقى وقت الحاجة، وراح فعل قدامهم صلى الله عليه وسلم فعلا صالحا للبيان. يبقى نوف الحاضرون يعلمون أنه بيان لذلك المجمل. طبعا ده بيكون في حق من من شاهد هذا الأمر. احنا طبعا ينقل لنا هذا الامر وخدلك، ونتعلم ايضا منه انه فعل بياني. مثاله انه تعالى امر بالوقوف بعرفة ولم يذكر الوقت، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة، فتبين بذلك وقته للواقفين معه. الطريقة الرابعة ان يسأل عن بيان مشكل فيفعل فعلا ويعلم بقران الأحوال أنه يريد جواب السائل. زي واحد لما جئ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمني مواقيت الصلاة، علمني الصلاة، قال له اقعد معنا يومين وصلى كل صلاة في أول وقت وفي آخر وقتها، وقعد برسم وقال الوقت بين بين هذين. واصل كده؟ هي يعني أمور قريبة يعني من بعض، واخد بالك، لكن هو بس تفصيل. الطريق الخامس، الطريق الخامسة، وقد قررها أبو نصر القشيري وخلاصتها أنه يعتبر الفعل بيانا للمجمل إذا كان المجمل قد ورد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح أن يكون بيانا لذلك المجمل، ولم يقترن بالفعل قرينة تدل على أنه هو البيان، ولم يرد بيان آخر قولي أو فعلي. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد بيان غير ذلك الفعل الصالح للبيان. طب خلاص يعني ما كانش في غير الفعل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ولا حاجة ولا بيان، خلاص جاز الفعل هو البيان. بيقول القشيري لا يخترم صلى الله عليه وسلم، يعني لا يموت صلى الله عليه وسلم مع بقاء الالتباس في اللفظ المدرج، طالما ان هو امر بالبيان يبقى لازم يكون بيان، وفيدل قرينة ان هذا الفعل يكون بياني حتى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الخاص ان هذا هو البيان. زي الجزية وردت مجملة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمقادير معينة، ما قالش ان دي بيان، لكن هي فهم الصحابة منها ان هي البيان. ما يدل عليه الفعل البياني، ما اطلع عليكم المرة دي عشان نكمل الكلام ده لانكم في ما يدل عليه الفعل البياني من الاحكام. حكم الفعل البياني عند الأصوليين بحسب ما هو بيان له، فيرجع إلى المبين في معرفة حكمه. زي ما قلنا قبل كده، إن كان الفعل بيانا لآية دل على الوجوب يبقى دل على الوجوب، زي أقيم الصلاة، واضح الكلام ده مش كده؟ إن كان ندب يبقى ندب، وإن كان مباح يبقى مباح، ومثل هذا الكلام مش هنعيده. في بقى مسألة مهمة جدا في موضوع الفعل البياني دوت، هي مسألة حقيقة شائكة. في الأفعال البيانية في الواجب مثلا أو في العبادة عموما تأتي أجزاء غير مرادة بالحكم. لو إحنا تمسكنا صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، زي ما يقول الشوكاني في سال الجرار، خذوا عني مناسككم، كل أفعال الحج عنده واجب. ليه؟ الرسول أمر وما عندهش حاجة مستحبة. خد الكلام ده صلي كما رأيتموني أصلي، هتلاقي ان كل الصلاة عندك واجبة. ده الرسول امر بيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده امرهم ان يقتدوا به في هذا الفعل البياني. يبقى كل افعال الصلاة واجبة. لا، هو في افعال لا تكون واجبة، قدرك، وفي اتفاق على هذا الامر. فهي ده الاشكال، اللي هو الافعال الاجزاء غير المرادة من الفعل البياني. بيقول ابن الهمام، بيقول في تيسير التحرير، بيقول ان الاستقراء يدل على ان كثيرا من الافعال البيانية تشتمل على أفعال غير مرادة من المجمل. زي ما قلنا في المثال اللي احنا ايه قلناه من الحج والايه والصوم. طبعا احنا عرفنا الصلاة يرفع يديه حزوة من كبيه ويكبر ويضع يديه على صدره ويقرأ الفاتحة وصورة سرا وجاهرا وهكذا الى اخر صفة صلاته وفيها افعال مستحبة. حتى ان ابن قدامة بيقول ان اكثر افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة. في المناسك برضو ايه طواف القدوم والرمل والاضباع وركعتي الطواف والصلاة داخل الكعبة والشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة والهرولة واخد بالك السعي مع الهرولة يعني وغير ذلك ايضا في اشياء ايه غير واجبة. فما يقوله جمهور الاصوليين من ان الفعل الواقع بيانا لواجب فهو واجب مشكل، لانه يقتضي ان جميع ما فعله في الصلاة التي صلاها بيانا هو واجب، وكذلك جميع افعاله التي اخذ فيها الزكاة وفي الحج وغير ذلك مما فعلوا بيانه، وهذا مما لا يقول به من الفقهاء احد. وصل كده؟ هو ذكر كلام طويل في الجواب عن هذا الامر. يعني انا حقيقة ايه يعني عجبني التوجيه بتاع ابو شامة، لكن هي هو نقل توجيهات عن الشوكان وعن غيره، يعني هي ايه حمالة وفيها تكلف، فانا ايه يعني هذكر اللي هو التوجيه اللي هو ايه يعني اراه جيد. بيقول أجاب أبو شامة بيقول سلمنا أن الحديث يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بيان، لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين بواجباتها وسننها وما يجوز فيها، فلماذا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه للواجب خاصة؟ بل الناتج من كون صلاته بيانا أن يكون كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة دائرا بين هذه الأنواع الثلاثة اللي هي الواجب والإيه والسنة والإيه الجائز، والعمدة في تمييز بعضها عن بعض إما القول وإما الإجماع وإما القرائن الأخرى، ولا يصلح الفعل وحده دليلا. يعني وجعل الإيه الفعل نفسه البياني مجمل في الدلالة على الأحكام، جعل الفعل نفسه والفعل بياني للأفعال وليس بياني للأحكام، واخد بالك؟ فهو صلوا كما رأيتمونا صلي، يعني هذه الهيئة هي مسنونة لكم أو هي مشروعة لكم، واخد بالك؟ لكن أحكام كل هيئة من الهيئات لا تؤخذ من الفعل البياني للحركات، وإنما تؤخذ من الإيه من إجماع الصحابة من الأدلة القولية الأخرى أو من القرآن الإيه الأخرى. بيقول ولا يصلح الفعل وحده دليلا، لذلك قال الجصاص أمرنا بالاقتداء به على سبيل وصف هو أن نصلي كما رأيناه صلي، فنحتاج أن نعلم كيف صلى من ندب أو فرض فنفعله مثله. إذا احنا قلنا إيه إن الفعل البياني كان إيه بيانا للمجمل من الحركات للإيه للأحكام، الأحكام تؤخذ من إيه والأحكام تؤخذ من الإيه من زي ما قال من الأقوال أو القرائن أو الإجماع، يعني من أدلة إيه من أدلة إيه أخرى. بيقول قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لا يتعين أن يكون المراد به ملاحظة أفعاله بخصوصها، بل يصدق على الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله بسؤاله. مهم قال لهم خذوا عني مناسككم، وكان بتحصلوا حياته راح يسألوه يقول افعل ولا حرج، وانظر لكم كان في الحج كان واحد يخالف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حلقت قبل أن أرمي قصة واخد لك فيقول له افعل ولا ايه ولا حرج، فدل على ان حتى لو قلنا في هدا يجي حتى الترتيب واجب، لكن صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن الايه عن بعض الأمور في الترتيب. يجي ايه يجي دخل فيها نقطة السؤال، واخد بالك؟ والسؤال ده قول يجي حكم جديد، يجي الاحوال يجي الاحكام تؤخذ من غير الايه البيان لهذا الفعل. نقرن في الباب. يقول فاقصى ما يدل عليه الحديث انه يدل على مشروعية افعاله صلى الله عليه وسلم في الحج، اما التفريق بين واجبها ومندوبها فلا بد من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على ذلك وحكم أفعاله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية حكم سائر الأفعال المجردة. يقول والخلاصة أن هذين الحديثين لما خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتمون أصلي لا يصلحان دليلا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج واجبة بناء على أنها بيان للواجب، بل أفعاله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين مختلطة، واجبها بمندوبها غير متميزة، والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة الأخرى، وينظر في كل فعل بخصوص ما يحتف به من القرآن. آخر مسألة في موضوع الفعل البياني، بيقول ايه الاختلاف في ان ما ورد عليه الفعل، يعني شايفين ان في توسيع الاشقر، يعني فتح مسائل يعني جيدة اظن مش كده، يعني انا اخترت حاجة ده، كان في رسالة ثانية للدكتور العروسي افعال الرسول برضا لكن انا لم اقف عليها، لكن انا شايف ان هو تفسيراته جيدة، يعني هو بيفتح مسائل في هذا الامر يعني ايه جيدة. بيقول الاختلاف في ان ما ورد عليه الفعل مجمل او غير مجمل. بيقول إن الفعل إذا ورد وله علاقة بنص قرآني فلا بد من اعتبار كون النص مجملا حتى يكون الفعل بيانا له. طب لو هو مش مجمل يجي الفعل مش بياني، لأنه الفعل البياني يأتي لإيه؟ يجي ثبت عرشك ثم انقش، أول إذ أثبت إن الفعل الإيه مجمل، وكده يجي إيه إن الآية ده الدليل مجمل ثم يكون الفعل له إيه بيان، لكن لو كان مش مجمل يجي مش بيان مش كده؟ في أمثلة بيقول وأيديكم إلى المرافق، شوف المثال دوت عشان تعرفوا إن بعض العلماء يختلف في هذا المثال بناء على إيه على هذا القاعدة. وأيديكم إلى المرافق، بعض العلماء يعتبروها مجمل وبعض العلماء ما يعتبرها، إيه الذي تحتمل كم معنى؟ لإزهاء الغاية، يدخل فيها الغاية إن كان من نفس الجنس يدخل وإن كان ليس من نفس الجنس إيه لا يدخل. في ثلاث أقوال العلماء فيها، اللي مرجح مسألة مش هتعتبر المسألة دي مجملة، اللي مرجح ان هي الى المرافق لانتهاء الغاية، يجي المرافق مش هتدخل. طب النبي صلى الله عليه وسلم أضر الماء على مرفقيه، ده زيادة في التوضؤ، زيادة في التطهير، واخد بالك؟ نقول كلامه، بيقول ايه الاول مثال وايديكم الى المرافق مع فعل صلى الله عليه وسلم في وضوء فانه ادار الماء على مرفقيه، بعض الناس بيضعفوا حديث انه ادار الماء على مرفقيه. بيقول من العلماء، لكن هو المثال في الاصول لا يعترض، يعني احنا ايه يعني مثال لتبين القاعده. بيقول من العلماء من قال الى، يعني الى ديت مجمل لانه يكون بمعنى انتهاء الغايه ويكون بمعنى معه، فهو مشترك والمشترك من الايه من المجمل، فجاء الفعل مبينا ان الى بمعنى معه لأنه أدار الماء على مرفقه يبقى إلى بمعنى إيه معه دون معنى انتهاء الغاية، واقتضى ذلك وجوب غسل الإيه المرفقين. ومنهم من قال أن إلى واضح لانتهاء الغاية وذلك بجن، فلا يكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا ويكون غسله صلى الله عليه وسلم لمرفقيه مندوبا. قد قال بالوجوب غسل المرفقين العطاء ومالك والشافعي واصحاب الرأش، يبقى ايه الى بمعنى معه مش كده. وقال بعض اصحاب مالك وداود لا يجب، يبقى ده الى انتهاء الايه الغواية، وبرضو حكي ذلك عن ايه عن زفر. في بيقول الفرع الثاني المضمضة في الوضوء، هي واجبة عند ايه احمد وابن ابي ليلى، مسنونة عند الحنفية والمالكية والشافعية الجمهور، فمن قال بوجوبها فوجهته عنده أن الله تعالى قال في شأن الوضوء فاغسلوا وجوهكم، يجي الفم يحتمل أنه داخل في مسمى الوجه ويحتمل أنه ليس إيه بداخل لأنه غير مواجه، فكان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المضمضة بيانا فيدل على الفم من الوجه فيجب غسله، ومن قال بأنها مستحبة فهو يقول الفم غير داخل قطعا في مسمى الوجه، واللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فعلية صرفة فتكون مستحبة. يجي الآية أصلا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم مجمل ولا مش مجمل، اللي عنده إنه مجمل يجي بين النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالفم يجي تدخل يجي وجوب. مش مجمل يبقى ده مستحب وهكذا. فهمتوا كده يعني ايه؟ الاول عشان نقول الفعل ده مجمل نفسره بالايه؟ الفعل يبقى يخش فيه. لا هو مش مجمل وده يعني كل، عشان كده احنا دايما نرشد الى التمذهب، لان لازم يكون لك اصول ثابته. فعندك في المذهب الى بمعنى كذا، يبقى الايه دي مجمله او مش مجمله، وانتهينا على كده. حكم يترتب عليه ايه؟ مساله ثانيه. واحنا لما نخالف في الاصول نخالف في الفروع. يعني لو احنا رجحنا ان الى قد يدخل فيها يدخل فيها المحدود، بالتالي نقول الايه دي مجمله ولا ايه؟ مش مجمله كده. واضح كده؟ بعد كده ذكر الشيخ الفعل الانفصالي او التنفيذي، اظن يعني ايه احنا تكلمنا عنه ضمن في الفعل اللي هو الايه؟ التبييني، الفعل البياني. والفعل اللي هو المتعدي ذكرنا عنه في الايه؟ اتكلمنا عنه في الافعال الايه؟ الخاصة اللي لها تعلق بغيرها، فما فيش داعي نعيد الكلام ده. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار للوحي؟ هو الزركشي بيقول ان في الحج انه النبي صلى الله عليه وسلم ابهم احرمه في الحج، ما حدش عارف هو احرم بايه لانه كان منتظر للوحي. فهل يستحب ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبهم او لا نبين او يجوز؟ هو بيقولوا كمان يستحب ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ابهام الايه؟ الاحرام. لان واحد يحرم كده يبهم، مش معروف قارن ولا مفرد ولا متمتع، يبهم كما ابهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبهم لنفسه، خد بالك، يخش يحج كده ومش ايه، ما يهلش بحاجه. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر انتظار الوحش. طب بعد ما جاء الوحش كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يجي الان امور لا حكم ايه؟ لا حكم اخر. يجي ان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان العله، والعله غير موجوده، والعله تدور مع المعلول وجودا ايه؟ وعدم. يجي لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله انتظار الوحش. بعد ان جاء الوحي يبقى حكم احنا خلاص، بين الامر لنا احنا ايه، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ايه بين له بعد ايه نزول الوحي. اخر مساله اللي هي الفعل المجرد. والفعل المجرد عنده ان ما يكونش شيء مما سبق. يعني هو ذكر حوالي 8 انواع قبل كده. اذا كان الفعل مش عارفين نحدده مع اي يعني جبلي ولا عادي ولا واخد بالك امتثالي ولا عبادي ولا انتظر الوحي ولا اي شيء مما ايه ولا خاص، ولا كل الامور ديت مش عارفينه ايه، مش عارفين نميزه، قال لك يبقى الفعل ده ايه؟ ها، ده اسمه فعل ايه؟ مجرد. الفعل المجرد ده ممكن يكون خاص واحنا مش عارفين، واخد بالك، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله مطابقه لما فرض الله تعالى به من شاء الاحكام، واخد بالك. المهم ان الفعل هذا فعل المجرد اللي هو ليس شيئا مما ايه مما سبق. هو جسد متقسمات كثيره. والمهم احنا ايه هنقول خلاصه الكلام فيه، بيقول القول المختار في محمل الصفه، في محمل الفعل المجهول الصفه، بيقول الذي نختاره ان ما ظهر فيه قصد القربه يجي يحمل على الايه؟ على الند، وما لم يظهر فيه يحمل على الايه؟ على الاباحه. المسألة ديت الأشقر حقا أطال فيها كثير، يعني أظن أنه يعني تكلم فيها بتوسع شديد، يعني من صفحة 315 ل 372 في هذه المسألة ده فعل مجرد، وليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا لا، يعني ذكر فيه قول بالوقف والتحريم والإباحة والندب والوجوب والمساواة في العبادات خاصة، وقعد ايه يذكر كل أدلة ويزيف هذه الايه الأمور. أقوى قولين فيها ان هي بالايه؟ بالندب أو بالايه؟ بالإباحة. كان لخص الكلام بتاع الأشقر تلخيص جيد محمد أحمد العدوي في أفعال الرسول. فنختم طبعا احنا قلنا الاقرار او التقرير اتكلمنا عنه قبل كده، فاحنا ايه هنختم بهذا الايه الكلام للايه للاشقر، وهنلخصه برضه تلخيص سريع. هو بيقول ان تقرر في علم الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يعني ده كانه مراجع لما سبق، يعني ركز معانا انه نفس الكلام ونفس كلام الشيخ العثيمين. بيقول تقرر في علم الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مما وضح فيه امر الجبله كالقيام والقعود والأكل والشرب، فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته. وإن كان من خواص كإباحة الوصال في الصوم والزيادة على 4 نسوة في النكاح فلا يدل على التشريك بيننا وبينه إجماعا، يعني في نفس الحكم، وإحنا فصلنا في المسألة دي. وإن كان فعله بيانا لنا كصلاة الظهر 4 والمغرب 3 والصبح 2 فإنه بيانا لقوله صلوا كما رأيتمونه أصلي، وإحنا فصلنا في فعل البيان تفصيل شديد برضو، ولا مش فاكرين؟ طيب بيقول بقى وما ليس جبلة ولا مختصا ولا بيانا، يعني فعل غير هذه الأمور، فإما أن يظهر فيه قصد القربة فقيل هو للوجوب وقيل للندب وقيل للإباحة وقيل بالوقف. بيقول بيقول واختار الشوكاني في إرشاد الفحول كونه للندب للشوكاني. والمسألة دي مهمة، لأن بعض الناس بيرتبوا ان هو ده للندب يبقى يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، اللي بيقولوا عليه الإباحة يبقى زي ما احنا اتكلمنا في الأفعال العادية يلحق بالأفعال العادية والجبلية اللي يظهر في وجه القرب، ده اللي هو فيها اللي يظهر فيها ظهر فيها قصد القربة. طبعا اذا كان ظهر فيها وجه القربة واخد بالك فيجى الاقوى في ان هو للنبع والاستحباب. اما اذا لم يظهر فيه وجه قصد القربة ففيه الاربعة الاقوال اللي احنا ذكرناهم، والشوكان ايضا ترجح في هذا القسم له للنبع. وبيقول علل ان فعله صلى الله عليه وسلم وان لم يظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب القول به، ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة لأن الإباحة يستوي الطرفين وهي موجودة قبل ورود الشرع، فالقول بها إهمال لصدورها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عايز يقول لك إن إحنا نفرط إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار جانب الفعل فيها، فنقول إن إحنا نقدم جانب الإباحة. طبعا هو يرد على طبعا الأمدي قال لا يفيد الند، ويفيد القدر المشترك بين الأفعال اللي هي رفع الحرج عن الفعل. يعني إيه القدر المشترك بين الند والوجوب والإباحة؟ وخش ممكن المكروه كمان فيهم، سيبك من المحرم، ايه القدر المشترك بينهم؟ اللي مفيش عقاب على فعله، لكن الواجب مفيش عقاب على فعله. ها الواجب مفيش عقاب على الفعل، بل ده يجب عليك انك انت تفعله. المندوب ده الاولى فعله، ما فيش عقاب، ده الاولى انك انت تفعله. المكروه الاولى انك انت تتركه ويجوز فعله. المباح يستوي في الطرفين. ايه القدر المشترك بينهم؟ رفع الحرج عن الفعل. فيبقى احنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحرج مرفوع عن عن الفعل مش محرم، فيبقى احنا ما اهملناش ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر، وطالما انه لم يظهر فيه قصد القربة يبقى نتوقف مع القدر المشترك. طالما ان احنا ما فيهوش قصد القربة يبقى نتوقف مع القدر المشترك اللي هو رفع الحرج عن الفعل اللي هو اللي هو الإباحة. وصل كده؟ وهو جايب أدلة كتير. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجر إلى المدينة أخذ طريق الساحل. طب هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كل واحد يسافر في هذا الطريق أنه يسلك هذا الطريق؟ أو يختفي في غار حراء 3 أيام أو يسحب يعني؟ لا، ده فعله قصدا صلى الله عليه وسلم من باب الحيلة، خد بالك. فيبقى دخل تبع الموضوع الجبلية اتكلمنا فيها والعادية، واحنا رجحنا فيها ان هي الجواز او الإباحة. يعني انا شايف ان احنا يعني اللي عايز يرجع للتفصيل لكلام الشوكاني ورد الأمد عليه لإلا يرجع لمختصر حوالي 7-8 صفحات في أفعال غسل الأشقر، او يرجع للبحث المطول بتاع الاشخر. وخلاصه الكلام ان الفعل المجرد اذا ظهر فيه وجه القربة فهذا للايه للاستحباب، اما اذا لم يظهر فيه وجه القربة فنتوقف مع القول المشترك بين الايه بالاحكام التكليفية الجائزة، وهو ايه رفع الحرج عن الايه عن الفعل. وزي ما قلنا ان سيدنا عمر انكر على ابن عمر من ايه من انه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال التي لم يظهر فيها وجه الايه القربة، ويقول لا تفعل حتى لا يختلط العادي بالايه بالعبادة. نبدأ يعني المرة القادمة ان شاء الله في الكلام على باقي الاخبار، واظن ان المرة القادمة هيكون الكلام في باب المصطلح، يعني نحاول ايه نتمشى معاه سريعا بحيث ان احنا ايه لما نشرح متن المصطلح نتوسع في هذا الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.